لا يرحم الرحيم يا ايها النبي تطلقون النساء تطلقون ايتين واحد تطلقوا الله ربكم تخرجون من بيوتين ولا يخرجن الا ياتين بفاحشه مبينه تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم من سوى ذلك لعن الله يحفظه على ذلك الامر فاذا بلغنا اجلهن فامسكوا بالمعروف وفارقوا بالمعروف وباشروا بعدل منكم واتقوا شهاده الله ذلكم عظيم كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ وقدر الله بكل شيء قدرا والله يشن من حيض من نسائكم يرزقن فعدتهن ثلاثه اشهر والله لم يحضن اولاد احمال اجلهن يرحمهن ومن يتق الله يجعل له من اليه يسرا ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا